الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال: باب ما يفسد الصوم. قال: ومن أكل أو شرب أو استعطى أو أوصل إلى جوفه شيئا. إذن الآن لابد أن نحدد ما هو مصطلح الجوف، لأنه قال أو أوصل إلى جوفه شيئا، لأن هذا المصطلح سيترتب عليه كثير من الأحكام في هذا الباب. الجوف عند الحنابلة واسع جدا، يعني عندهم الجوف يشمل تجويف الدماغ، فلو أنه كان هناك ما يسمى المأمومة، الطعنة التي تصل إلى أم الرأس، لو دواها بدواء والداء وصل إلى هنا إلى الجوف، عندهم هذا يفسد الصيام. كذلك لو طعن في بطنه وهذه الطعنة نفذت بغض النظر عن المكان، هذا يصل إلى الجوف. هم كانوا يتصورون أن هذا كله يصل إلى المعدة فيما يظهر من كلامهم، فكانوا يفسدون الصيام بذلك، بل ينصون إلى الجوف أو كل مجوف، وذكروا يعني مما يشمله المجوف باطن فرج المرأة كما بينه الحجاوي في الإقناع. ولكن هم في الحقيقة بعد أن وسعوا معنى الجوف وضعوا ضابطا آخر، بأن يكون الشيء الذي يصل إلى الجوف داخلا من منفذ، حتى ولو كان منفذا غير معتاد، بمعنى الفم والأنف منفذ معتاد، لكن العين ليست منفذا معتادا، فعندهم القطرة في العين تفسد الصيام. وهذا كلام سليم في الحقيقة، لأن فعلا العين فيها قناة دمعية تصل إلى في النهاية تصب يعني الأنف، ففي الحقيقة تصل، لكن كلامهم أنه لو قطر في أذنه أفطر، هذا بعيد. لماذا؟ لأن على الصحيح هذا يعني نسرع الخطى من أجل يعني حتى لا يعني يكثر المسائل فتتشعب. على الصحيح أن الجوف الذي يفسد الصوم بوصول الشيء إليه هو ما يسمونه ب يعني اللغة المعاصرة يعني مسار الجهاز الهضمي من الحلق إلى الأمعاء، يعني لو وصل إلى الحلق إلى المريء إلى المعدة إلى الأمعاء فهذا يفسد الصيام. أما ما وصل إلى الرأس هذا لا يصل في الحقيقة. كذلك الطعنات التي يعني الجائفة لو لم تصل إلى هذا فلا شيء فيها، عكس ما تصوروا. المهم، النقطة التي ضبطوا بها نريد أن نؤكد عليها أنهم اشترطوا أن يكون منفذ وليس عن طريق المسام، لأنهم رأوا أن الشرع أباح للصائم أن ينغمس في الماء، وهذا الانغماس جلده سيتشرب الماء عن طريق المسام، ورغم هذا هذا صيام صحيح بلا إشكال. إذن فهموا أنه لابد أن يكون وصول الشيء إلى الجوف عن طريق منفذ وليس عن طريق الرشح، عن طريق المسام أو الامتصاص عن طريق المسام. ولذلك هم لما تصوروا أن المثانة لا تصل إلى الجوف إلى المعدة وما في هذا، ولكن بينهما حاجز، والمسألة أنها رشح البول يكون متكون داخل الجوف ثم يخرج رشحا إلى المثانة، فعندهم لو قطر في ذكره وأدخل ماء في ذكره إلى المثانة لا يفطر. لماذا؟ ولا يفسد صومه، لأن هذه المثانة ليس بها منفذ إلى الجوف في نظرهم. إذن علمنا الآن، وهذا أمر مهم جدا، أنهم يشترطون أن يكون الأمر من منفذ، ولهذا الدهانات التي توضع وهذه الأشياء في الصيام لا شيء فيها عند أهل العلم. كذلك على الصحيح كذلك ستكون الحقن الوريدية وهذه الأشياء لا شيء فيها، لأنها لا تدخل من منفذ. الكلام فقط في حقن التغذية التي تساوي يعني تقوم مقام الطعام والشراب، هذه كثيرون من المعاصرين يعني رأوا أنها تفطر، وفي الحقيقة الذي يصل إلى مرحلة أن يأخذ مثل هذه الحقن ننصح أصلا بالإفطار، لأنه سيكون شديد المرض. طيب، مهم جدا هذا، وهذا يجعلنا هذا الفهم أنه لابد أن يكون هناك منفذ وليس ارتشاحا عن طريق المسام يجعلنا نخالفهم في أنهم إذا قطر في أذني أفطر، لأن الأذن طالما سليمة وهناك طبلة للأذن فإذا لن يكون هناك منفذ بل سيكون ارتشاح عن طريق المسام، وبالتالي بناء على تأصيلهم وبناء على ما ظهر من العلم فهذا يصحح ما قالوه فيكون القطرة في الأذن غير مفسدة للصيام. وإذا رجحنا أن الجوف هو الحلق وما بعد ذلك من المعدة والأمعاء، إذن ما يضعه الرجل في دبره من أدوية كما يسأل عنه الناس لا يفسد الصيام، لا يصل. كذلك ما تضعه المرأة من أشياء في فرجها لا تصل إلى هذا، وإن كان هم وسعوا معنى الجوف جدا عندهم، ولكن هذا فيه نظر والله تعالى أعلى وأعلم. إذن الجوف كما ذكرنا هو ولا يعني يبدأ من الحلق إلى الأمعاء، فكل ما كان هكذا إذن يفسد صومه به. أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا لما قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، فالأنف منفذ لو بالغ سيدخل الماء إلى حلقه، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمره أن ينتبه حتى لا يدخل الماء إلى حلقه. إذن الآن حددنا معنى الجوف وأنه ليس كل التجويف بهذا الفهم الواسع الذي ظنوا، وكأنهم ظنوا أن يعني الكل يصل إلى المعدة وهذا لا يكون. المهم هم التجويف عندهم معناه واسع وهذا ليس صحيحا، فحددنا معنى كلمة الجوف. كذلك اتفقنا معهم بل هذا لابد من القول به أن الدخول إلى الجوف يشترط أن يكون من منفذ وليس ارتشاحا أو امتصاصا، بل لابد أن يكون من منفذ، الله تعالى أعلى وأعلم. إذن هذا يفيدنا كما ذكرت في الحقن العلاجية لا تفسد الصيام عند عامة المعاصرين، كذلك الدهانات واللواصق التي توضع، كذلك على الصحيح ما تضعه المرأة في فرجها، كذلك الناس يعني تسأل عن قطرة الأذن كذلك هي لا تفسد الصيام. قطرة العين لو وجدها في حلقي أفطر، إن لم يجدها لم يفطر، والله تعالى أعلى وأعلم. كأن هذا يعني أردنا أن نشير إشارة إلى بعض الأمور المعاصرة. قال من أكل أو شرب أو استعطى، الصعوط هو وضع الدواء في الفم ويلحق به وضع أي شيء في الفم. إذن أكل أو شرب أو استعطى إذن هذا يفسد الصيام بلا شك، طالما أنه ذاكر لصومه عامد. والأكل والشرب يفسد الصيام بالإجماع، عندنا أشياء لم يختلف فيها العلماء، الأكل والشرب بإجماع، الجماع بالإجماع يفسد الصيام، الحيض والنفاس بالإجماع يفسد الصيام. قال أو استعطى أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، انظروا إلى الاتساع وهم ينصون على ذلك، حتى بعضهم ينص على باطن فرج المرأة. أو استقاء، واضح هذا بنص الحديث، قال عليه الصلاة والسلام، هذا بنص الحديث قال عليه الصلاة والسلام من ذرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء فليقضي. إذن الاستقاء الذي تعمد، إذن من غلبه القيء صيامه صحيح، لكن من تعمد أن يخرج شيئا فسد الصيام. أو استمنى، الاستمناء إخراج المني باليد أو ما شابه، فهذا يفسد صومه بلا شك، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، ومن قال غير ذلك فقد شذ شذوذا عجيبا. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال، قال الله تعالى عن الصيام كما ورد في الحديث يدع شهوته لأجلي، يدع شهوته، فإذا كان إذا استمنى أخرج شهوته فما الذي تركه لله؟ ولذلك في قول صلى الله عليه وسلم قال الله يدع شهوته إشارة إلى أن من لم يدع شهوته واستفرغ شهوته هذا يفسد صيامه، سواء كان بجماع أو بإنزال مني. قال أو استمنى، إذن علمنا أو قبل أو لمسه فأمنى أو أمذى، إذن قبل زوجته أو مسها لمسها بيده أو لشهوة مثلا فأمنى أو أمذى، فأمنى فنعم لأن ذكرنا يدع شهوته، فإذا أمنى فقد أفرغ شهوته وأخرج. أما أو أمذى ففي الحقيقة المذي لا يكون فيه استفراغ للشهوة، ولذلك وإن كان هذا هو المذهب أنه يفطر إذا أمذى، والظاهر الله أعلم أنه لا يفطر بذلك، وهذا يكثر جدا من الشباب وغيرهم. فلو أن رجلا متزوجا وسنه صغير هذا يكثر منه في الحقيقة لأيسر الأسباب، ولذلك هذا فيه نظر، وإلحاقه بالمني بعيد. يدع شهوته، المذي ليس فيه استفراغ للشهوة بل يبقى كما هو على شهوته. قال فأمنى أو أمذى، هذه مسألة جديدة. يقول أو كرر النظر حتى أنزل، أنزل المني، كرر يعني ظل ينظر ظل ينظر ظل ينظر. إذن الآن هذا يفسد صومه لو أنزل منيا، فعلم أنه إن لم ينزل منيا ولكن أمذى بكثرة النظر فهذا لا يفسد صومه، لكن المذي أفسد مع التقبيل واللمس. هو الأطباء صراحة منهم من يقول لا يمكن إنزال المني بمجرد النظر حتى وإن كرره، لابد من مماسة واحتكاك. عموما لو فرضنا أنه ظل ظل ينظر ينظر ويستدعي حتى ينزل لفسد صومه، وإن كان طبيا لا يمكن إلا أن يكون باحتكاك. قال أو حجم أو احتجم، هذا أيضا من مفسدات الصيام. قال عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم، هذا عندهم. وخالف أكثر أهل العلم، جماهير أهل العلم خالفوا، والظاهر رجحان القول الآخر أن الحجامة لا تفسد الصيام، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت أنه احتجم وهو صائم صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيح. وذكر أنس أن الحجامة قد نهي عنها ثم رخص فيها، قال إنما نهي عنها من أجل الضعف، أحاديث كثيرة جدا عندما نجمع نتيقن أن الحجامة لا تفسد الصيام. وقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، هذا باعتبار ما يؤول إليه الأمر، أن الحاجم كان فيما مضى يمص الدم بالفم مباشرة عن طريق شيء، يعني فكان يمص الدم عن طريق شيء، فهذا معرض إلى أن ينزل الدم في جوفه فيفطر، والمحجوم يؤخذ منه دم فمعرض أن يضعف فيؤدي هذا إلى أن يحتاج للإفطار. فهذا يعني نظرة أكثر أهل العلم لهذا الحديث، وقد أيد هذا قول أنس، إنما يعني وقد أيد هذا ما ورد بالأحاديث، إنما كرهت الحجامة من أجل الضعف. واضح. وفي الحقيقة هناك من يرى أن الإفطار بالحجامة منسوخ، وهذا يعني كما ورد من حديث أنس أنه نهي عنها ثم رخص فيها، فإما أن يقال بالنسخ، والنسخ يعني أمر يعني لا نحب الذهاب إليه دائما في الفقه، لأنه يجعلك تترك العمل بحديث تماما بأحد الدليلين، والأصل الجمع ما استطعنا. فطالما أمكن أن نجمع بأن هذا أفطر الحاجم والمحجوم باعتبار ما يقول، واضح، فهذا يكون جمعا جيدا والله أعلم. قال عامدا ذاكرا للصوم، إذن يشترط في مفسدات الصوم أن يكون عامدا، وعكس العامد المخطئ، يعني إنسان ما قصد شيئا أخطأ فيفعل الماء يريد أن يغسل وجهه فنزل الماء خطأ في فمه، فهذا لا يفسد صومه. وذاكرا لصوم، هذا بنص الحديث، قال عليه الصلاة والسلام من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا في روايات فيها من أكل أو شرب ناسيا في رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يؤاخذ على ذلك في الفرض الذي هو رمضان فالنفل من باب أولى، لأن الأصل أن المسامحة في النفل أكثر من المسامحة في الفرض، ليس كما يعني يرى بعض أهل العلم أن الحديث وارد في الفرض، بل النفل من باب أولى، وإن كان هناك روايات على العموم هناك لو شرب ناسيا فليتم صومه، لكن عموما حتى الروايات التي فيها في رمضان من باب قياس الأولى، أن إذا كان الفرض الذي هو فيه الأمر أشد الشرع رخص فيه فالنفل من باب أولى. قال أو حجم أو احتجم عامدا، إذن هذه عامدا تعود إلى كل المفطرات، إذن لابد أن يكون عامدا ليس مخطئا، ذاكرا ليس ناسيا كما ورد في الحديث فسد صومه، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد. إن فعله ناسيا قد ذكرنا الحديث، أو مكرها وهذا بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من ذرعه القيء فلا شيء عليه، من ذرعه القيء يعني من غلبه القيء فلا شيء عليه، إذن هذا مجرد أنه غلبه، والإكراه أشد. ولذلك إذا فعلا أكره الإنسان على فعل شيء من هذه المفسدات فسد صومه. يعني إذا معذرة، يعني إن أكره إنسان استغفر الله على فعل شيء من هذه المفسدات لم يفسد صومه. يعني أنا سكت لأن هناك مسألة عندهم يستثنونها، هي مسألة الجماع، إن عندهم الجماع يفسد بكل حال، وهذا فيه اجتهاد والله أعلم، والظاهر لا. هم نظروا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الرجل قال هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي، لم يسأل يعني، ولكن الرجل قال هلكت، وهذا لا يكون مع النسيان ولا مع الجهل، والله أعلم. قال وإن طار، لذلك لم يذكر هنا أو جامع، يعني كفائدة لكم. قال وإن طار، ولذلك سكت يعني. قال وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، إذن هذه أمثلة على أشياء غلبته، ليس عامدا، لقد ذكر أنه لابد أن يكون عامدا. وهذه مسألة مهمة جدا، وهي أن عامة أهل العلم على أن ما وصل إلى الجوف حتى وإن كان، انتبهوا، حتى وإن كان غير مغذ يفسد صومه. ولذلك بعض الأطباء يجعلون منظارا يضعون فيه مادة دهنية يدخلونه إلى المعدة، وهذه المادة تذوب، فلا يمكن أن نقول أنه لا يفسد صومه، مستحيل. إذا كان العلماء تكلموا أنه لو كانت حصاوة ابتلعها فسد صومه، ولذلك الذباب هذا لو أن إنسان تعمد بلعه سيفسد صومه، ولكن هنا هو لم يتعمد، طار، إن طار إلى حلقه ذباب إذن هو يتكلم فدخلت رغما عنه، أو غبار، هو يسير في الطريق فأتى الغبار رغما عنه، أو تمضمض واستنشق فوصل إلى حلقه ماء، أي رغما عنه، أو فكر فأنزل. هم يرون أن التفكير هذا يخرج عن اختيار، يعني أتى في ذهنه فأنزل، وإن كان تصوره صعب الإنزال من مجرد عموما، أو قطر في إحليله أي في ذكره. اتفقنا على أنهم يتخيلون الذكر يدخل الماء إلى، أو أن الماء يخرج عن طريق يكون في الداخل، المثانة يعني مغلقة تماما عندهم، لا يوجد حالبان، المهم المثانة عندهم مغلقة تماما، فالماء يخرج رشح من المثانة، إذن هذا ليس منفذا للجوف، ولذلك لو دخل شيء من الذكر للمثانة، المثانة منعزلة عن الجوف. قال أو قطر في إحليله أو احتلم، وهذا بلا شك رغما عنه، ويكون نائم غير مكلف، يعني هذا النائم يعني لا يدري ما الذي، يعني لا يدري بنفسه، ولذلك هو هذا بلا شك ليس عامدا، استيقظ فوجد نفسه جنبا. قال أو قطر في إحليله أو احتلم أو ذرعه القيء، وهذا بنص الحديث لم يفسد صومه. قال ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر، هذه مسألة أولى. إذن من أكل يظن أنه بالليل فظهر أنه بالنهار، تيقن أنه بالنهار، فهذا فسد صومه، الظاهر والله أعلم، وإن كان هذا هو المذهب فعلا، الظاهر والله أعلم أنه لو غلب على ظنه، لو غلب على ظنه أنه بالليل وقد فعل ما لديه، بمعنى أنه نظر للساعة واجتهد وتحرى وأخطأ في قراءة الساعة كما يحدث من البعض أحيانا، وظن أن الفجر بقيت عليه، بقي عليه وقت طويل فأكل، ثم مثلا كما كانت تأتي بعض الأسئلة يقول ثم فوجئت أن الإمام في المسجد الذي بجواره يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة، أنهى صلاة الفجر، إذن انتبهت أني أكلت بعض طلوعي الفاجر، نقول هذا طالما بذل وسعى ولم يهجم على الطعام مرة واحدة واحتاط، الظاهر أننا لا يمكننا أن نأمره بالقضاء، والله أعلم. إذا قلنا أن من أكل وشرب ناسيا المخطئ كالناسي، واضح؟ كذلك لو أنه بالنهار وأذن مؤذن للمغرب خطأ وغلب على ظنه، وهذا الناس تتعامل به أن الأصل أن هذا المؤذن ضابط للوقت، فهذا حدث في بلادنا في مصر وفي السودان وفي بلاد عديدة، حدث مثل هذا، المؤذن يؤذن قبل الوقت خطأ، بل حدث في بلادنا وفي السودان في الإذاعة الرسمية في البلاد خطأ، واضح؟ إذن الآن، نعم، إذن الآن الناس ماذا، يعني الناس لا يخطر ببالها أن الإذاعة نفسها ستخطئ، ولهذا الظاهر أن صيامهم صحيح طالما أنه غلب على ظنهم ولم يكونوا في حالة شك، ولكن لم يكونوا في حالة شك، إذن فصيامهم صحيح. غير المسألة القادمة، قال ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه. الشك هذا احتمال واحتمال. إذن أنا بالليل شككت هل طلع الفجر أم لم يطلع الفجر، إذن الأصل أني بالليل، إذن لي أن آكل. ولكن هذا عندهم مقيد بما سبق بأنه لم يتبين له أنه أكل بالنهار، يعني إذن شك في أن طلع الفجر أم لا، الشك متساوي الطرفين، واضح؟ ولقد تعلمنا أن اليقين لا يزول بالشك، إذن اليقين أنه في الليل فلا يزول هذا بالشك. إذن لو ظل يأكل لأنه يشك هل طلع الفجر أو لا، قال ابن عباس كل ما شككت. ابن عباس لما سئل قال كل ما طالما أنك ما زلت تشك كل. هذا مقيد عندهم بماذا؟ إذا لم يكتشف أنه صار بالنهار، وقد أجبنا عن هذا حتى يلتئم الكلام مع ما مضى. الكلام ما قال وإن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه، هذه مسألة أخرى. يعني هو الآن بالنهار، وهذا جيد في الحقيقة، لأن الشك ليس كغلبة الظن. يعني أنا بالنهار بعد العصر وشككت هل غربت الشمس أم لم تغرب، قلت سأفطر، الأمر مستوي، الأصل أني بالنهار، اليقين لا يزول بالشك، فأكلت، هذا يفسد الصوم فعلا، لأنه ليس له أن يفطر إلا إذا تيقن الغروب أو غلب على ظنه، أما مجرد أن يشك فلا. والله تعالى أعلى وأعلم. إذن الآن انتهى كلامه في مفسدات الصيام. قال رحمه الله باب صيام التطوع. وهذا يعني صراحة المؤلف رحمه الله يعني أتقن جدا، يعني أتى بما يستفاد من متون الأحاديث، فكلامه قريب جدا من متون الأحاديث نفسها. قال أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، وهذا بنص الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، لذلك قال هنا كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا أفضل الصيام. وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم، أي شهر محرم، وهذا بنص الحديث أيضا، قال عليه الصلاة والسلام وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. سبحان الله، يعني هو حافظ على الألفاظ، يعني حقيقة متن مميز جدا. قال وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحج، وهذا رائع. هو إذن استدل بهذا الحديث على سنية واستحباب الصيام في العشر الأوائل من ذي الحجة. طبعا العشر معناها التسع، لأن يوم العيد وهو اليوم العاشر يوم النحر يحرم الصيام فيه، لكن هذا من باب التغليب. إذن الآن هذا فهم من العموم، ما من أيام العمل الصالح حب فيه إلى الله من هذه الأيام، إذن يدخل في الصيام، العمل الصالح عام ندخل في الصيام. ولذلك من يقول أنه لا يجوز الصيام في هذه الأيام وهذه بدعة إلا يوم عرفة، فهذا خطأ كبير في الحقيقة. يعتمد أن عائشة رضي الله عنها قالت لم يصم، لكن غيره من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما رأى أبو داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم التسع، والمثبت مقدم على النافي. لكن حتى لو لم يرد أنه صام صلى الله عليه وسلم، يكفي أنه دعانا ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيها من هذه الأيام، فيكفي هذا العموم. وذلك الواحد يحزن عندما يتعرض البعض للتسرع في الفتية ويمنع الناس من خيرات بلا أدلة قوية. طيب، قال رحمه الله طبعا اتفقنا أن صيام العشر معناه التسع، العشر باب التغليب. قال ومن صام رمضان أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، وهذا بنص الحديث، وهذا رائع. قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر. إذن الآن يستحب صيام ست من شوال، هذا بنص الحديث. أما قول بعض المذاهب أنها تكره، فهذا لكي نرى أن أي مذهب فيه أقوال تخالف السنة، فهناك مذاهب أخرى ترى أن صيام الست مكروه وهو مصادم للحديث. قال وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، وهذا بنص الحديث، إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وصيام يوم عرفة طبعا عاشوراء اليوم العاشر من المحرم، ويستحب أن يصوم معه التاسع مخالفة لليهود، قال صلى الله عليه وسلم لئن أحياني الله لأصومن التاسع. وابن القيم ذكر أن هناك مراتب لصيام عاشوراء، أكمله أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، ثم إما التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر، ثم أدنى مرتبة أن يصوم العاشر وحده. قال وصيام يوم عرفة كفارة سنتين، وهذا بنص الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام قال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصوم. هذا كلام منضبط تماما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في حجة الوداع ما صام عرفة، إذن وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ليتقوى على ما هو فيه من الذكر والدعاء وأعمال الحج. وسبحان الله، يعني طاعة الوقت الآن حج، فالأصل أن الإنسان يأخذ بالأسباب التي يعني تعينه على أن تكون هذه الطاعة على أكمل الأحوال، لأنها هي الطاعة، طاعة الوقت الآن. قال: ويستحب صيام أيام البيض، وهي 13 و14 و15 من الشهر العربي. وهذه بيض لأن القمر يكون فيها بدرا، فيكون الجو يعني مضاء واضح، فسميت أياما بيضاء. وهذا بنص الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بصيام هذه الأحاديث وأمر أبا ذر رضي الله عنه بصيامها. قال: والاثنين والخميس. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم الاثنين والخميس، ويخبر أنهما يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قال رحمه الله: والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وهذا نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان صحابي دعاهم للطعام، فيعني كان رجل يعني تنحى وقال إني صائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد تكلف أخوكم. فأمره صلى الله عليه وسلم بأن يأكل، إذن لأنه متطوع واضح، وقال: وصوم يوما مكانه. إذن مسألة أنه من شرع في التطوع لابد أن يتمه كما تقول بعض المذاهب، هذا كلام ضعيف بنص هذا الحديث. أما قوله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم، فقالوا يحرم الإبطال، هذا في الفريضة. أما في النافلة فيكره فقط، والكراهة قد تزول لو أن هناك حاجة، كأن نسر عن أخينا ونسعده، واضح. إذن فالصائم المتطوع أمير نفسه، وهذا نص حديث، وإن كان البعض يتكلم في ثبوته، ولكن الأحاديث كثيرة جدا في هذا. زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما صمت يوم الجمعة قال: أصمتي أمس؟ قالت: لا. أتصومين غدا؟ قال: لا. قال: فأفطري إذن. ولم يأمرها بالقضاء. إذن فهم من هذا الحديث شيئين: الأول أنه من تطوع يجوز له قطع التطوع، واضح، ولا يجب عليه قضاؤه أيضا. قال رحمه الله: والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولا قضاء عليه. وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة، كلام منضبط تماما، لأن الله عز وجل أمر بإتمام الحج والعمرة، وهذا عام عند العلماء، سواء كانت فرضا أو نفلا. قال عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. الحج فرضا أو نفلا، العمرة فرضا أو نفلا، كلها لابد أن نتمها. ولذلك الصحابة أفتوا حتى من جامع وأفسد الحج والعمرة بأن يتمها ويقضيه. هذا فتي عبد الله بن عمر وابن عباس رضوان الله عنهما. قال: وكذلك سائر التطوع إلى الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما، هذا كلام منضبط وكلام أهل العلم على ذلك. وقضاء ما أفسد منهما هذا لابد بفتي الصحابة، قالوا لمن وطأ أن يقضي حتى ولو كانت نفلا، هذا عند العلماء. بعد أن تكلم على الصيام المستحب يتكلم عن الصيام المنهي عنه، سواء بقى محرم أو مكروه، لكن واقتصر على المحرم فقط. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر. وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم العيد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حرم صيام أيام الأعياد، فهذه أيام أعيادنا، أيام أكل وشرب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر يعني عن أيام التشريق أيضا أنها أيام أكل وشرب. يبقى ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيدين كما ورد في البخاري ومسلم صلى الله عليه وسلم. قال يوم فطر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يومين، قال: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر وعن صوم يوم النحر. قال: ونهى عن صوم أيام التشريق، إلا أنه أرخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي. هذا كلام رائع، هذا بنص الحديث في البخاري عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنها، أنها قالت أنه قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. ما معنى هذا؟ المتمتع الذي لم يجد الهدي، ما معنى هذا؟ الآن الله عز وجل أخبر: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وأخبر الله عز وجل أن من لم يجد ثمن الهدي، إذن المتمتع، سنشرح ما معنى المتمتع، ولكن باختصار هذا الرجل يسر الله له في سفرة واحدة إلى مكة بأن حج واعتمر، فعل النسكين. فهذا من شكر نعمة الله، أوجب الله عليه أن ينحر الهدي. فمن لم يجد، قال عز وجل فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. 3 أيام السنة أن تكون قبل العيد، قبل يوم النحر. ولكن لو فرضنا أن رجل متمتع ليس معه نقودا يشتري بها هدية ولم يتمكن من الصيام قبل يوم النحر، بقيت له أيام التشريق. ما هي أيام التشريق؟ ربما البعض لا يعرفها. أيام التشريق هي 3 أيام بعد يوم عيد الأضحى، اليوم الثاني بعد عيد الأضحى والثالث والرابع، هذه أيام التشريق. جيد، هذه منهي عن صيامها، لأن في الحديث لم يرخص أن يصم، إذن هي منهي عن الرخصة، لا تكون إلا من واجب أو محرم. إذن كلمة لم يرخص، إذن الصيام فيها محرم. رخصت لمن؟ لهذا الذي هو متمتع ليس معه هدي ولم يتمكن من صيام 3 أيام قبل يوم العيد، فسيصومها بعد يوم العيد في الثاني والثالث والرابع، بنص الحديث هنا الذي في البخاري. لم يرخص في أيام التشريق أن يصام إلا لمن لم يجد الهدياء. واضح؟ إذن أيام التشريق منهي عن صيامها إلا لمن لم يجد الهدي. يختتم هذا الباب قال، يعني قال اللي هو باب صيام التطوع، وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. هذا يعني كما يعني بنص الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر في كل وتر، شيرات التمسوها في الوتر من العشر الأواخر، فهذا دليل واضح على ذلك. قال باب الاعتكاف. قال وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه. يبقى هذا معنى الاعتكاف، لزوم المسجد، فالعكوف على الشيء ملازمته. يعني قال عز وجل فلا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي ملازمون لها، كما قال إبراهيم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، ملازمون. قال وهو سنة، وهذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان كما هو معلوم التماسا لليلة القدر صلى الله عليه وسلم، واعتكف أزواجه من بعده صلى الله عليه وسلم. قال إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به. طالما اتفقنا أن الاعتكاف سنة وطاعة، فالقاعدة عندنا من نذر أن يطيع الله فليطع، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا من نذر طاعة مطلقة، نذر تبرر، واجب عليه الوفاء به. من نذر أن يطيع الله فليطعه. قال ويصح من المرأة في كل مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. أولا لابد أن يعلم أن الاعتكاف لا يصح في غير المسجد. قال عز وجل ولا تباشرون أنتم عاكفون في المساجد، فالآية بينت موضع الاعتكاف، فلا يصح أن يعتكف الإنسان في منزله أو يشتري شقة فيعتكف فيها، فهذا لا يصح. إذن لابد من أن يكون الاعتكاف في مسجد. المرأة، ومن عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان النساء يجعلن مسجدا لهن للصلاة في البيت، هذا ليس مسجد، هذا موضع تخصصه للصلاة، يسمى مسجد بيته، ولكنه ليس مسجدا، بمعنى أنه لا يحرم البيع والشراء فيه، ولا يحرم أن تكون حائضا فتقف فيه وتمكث فيه، فهذا ليس له أحكام المساجد. يجوز أن يباع المنزل كله، أما المسجد فلا يباع. واضح؟ إذن الآن مسألة مسجد البيت ليس للمرأة أن تعتكف فيه، ولكن لها أن تعتكف في أي مسجد، وأنتم عاكفون في المساجد حتى لو لم يعني تكن تقام فيه الجماعة. لماذا؟ لأن النساء لسنا مأمورات بالجماعة، لا يجب عليهن الجماعة. أما الرجل فقد قال هنا لابد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، رغم أن القرآن أطلق وأنتم عاكفون في المساجد عمم، هذا عموم كل المساجد. واضح؟ ولكن في الحقيقة لو نظرنا لوجدنا كلامهم وجيها، هم قالوا لابد أن تقام فيه الجماعة لأن الرجل يجب عليه الجماعة، اعتكف وحده سيضطر للخروج مع كل صلاة، مع كل صلاة يخرج قبل الوقت، يعني قبل الصلاة بقليل ليدرك، ويعود بعد الصلاة ويخرج، فهذا كأنه غير معتكف، يخرج ويدخل، يخرج ويدخل، فيكثر الخروج. فهذه وجهة جيدة، ولذلك قالوا لا، يبقى لابد أن يكون مكان تقام فيه الجماعة. قال: واعتكاف في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل. إذن يجوز أن يكون المسجد لا يقام فيه الجمعة، لأن بلا شك الجمعة يخرج مرات قليلة، إما مرة أو مرتين على أقصى تقدير في العشر، فلذلك لا يتنافى أو لا تكون المنافاة شديدة مع الاعتكاف كما في حالة الخروج لصلاة الجماعة. إذن الجمعة سيخرج كل أسبوع مرة، فهذا قليل. وبلا شك أن المساجد كلها ليست مساجد جامعة، خاصة فيما مضى، وإن كان في هذا الزمان صار الناس يصلون في معظم المساجد، لكن فيما مضى كانت صلاة الجمعة، يعني أقصد الآن، ليس كل المساجد الآن صارت كل مساجد يصلى فيها الجمعة تقريبا في بلادنا، لكن فيما مضى لا، كان هناك مساجد جامعة فقط هي التي يصلى فيها الجمعة. قال: إذن الآن يجوز الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجمعة ويخرج للجمعة، وهذا خروج قليل، ولكن لو اعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة لا شك أنه أفضل حتى لا يحتاج إلى الخروج. قال: واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل. قال: ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره. طبعا فله فعل ذلك في غيره وفيه أيضا، يعني من قال نذرت أن أعتكف في هذا المسجد يجوز أن أعتكف في هذا المسجد وفي أي مسجد كان، نذرت أن أصلي في هذا المسجد يجوز أن أصلي في هذا المسجد وفي أي مسجد كان، لأنه لا مزية له على غيره. عندنا فقط ثلاثة مساجد هي التي لها فضل على غيرها، وهي التي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. إذن الآن عندنا القاعدة: لو نذر أن يعتكف أو يصلي في مسجد جاز فيه وفيما هو أفضل لا فيما هو دونه. ولذلك لو أنه نذر، يعني إذن الآن لو نذر الاعتكاف في مسجد أو الصلاة في مسجد يجوز في هذا المسجد أن يعتكف فيه وأن يصلي فيه وفيما هو مثله وفيما هو أفضل. فقال: نذرت لله أن أصلي في المسجد الذي بجوارنا، نذرت لله أن أعتكف في المسجد الذي بجوارنا، يجوز فيه وفي كل مسجد ويجوز في المساجد الثلاثة لأنها أفضل. لكن لو أنه قال نويت، يعني نذرت أن أعتكف في المسجد الأقصى، إذن لا يجوز إلا في المسجد الأقصى أو ما هو أفضل في المسجد النبوي أو المسجد الحرام. لو أنه قال نذرت أن أعتكف في المسجد النبوي، إذن يجوز في النبوي في المسجد النبوي ويجوز في المسجد الحرام، ولا يجوز في الأقصى في المسجد الأقصى لأنه أقل منه في الفضل. وإذا قال نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام لا يجوز في غيره لأنه لا يساويه مسجد في الفضل. ما الدليل؟ هذا رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة أنه قد نذر إن فتح الله عز وجل عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فهذا رجل نذر لو فتح الله مكة على النبي عليه الصلاة والسلام سيصلي في بيت المقدس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليها هنا، هنا أفضل من بيت المقدس. فأعاد السؤال، فأعاد عليه صلى الله عليه وسلم، فأعاد عليه، فقال: شأنك إذن لما قال في الثالثة. إذن دل هذا على أنه لو نذر في المسجد الأقصى يجوز في الحرام فهو أفضل، واضح كما ذكرنا. لكن لو كان في المسجد الحرام لا يجوز إلا فيه، وهذا سيذكره الآن. قال: ومن نذر لاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك، أي الاعتكاف أو الصلاة في غيره. طبعا في غيره ليس معناها أنه يعني بلا شك يجوز فيما نذر فيه، لأن عندنا في الشرع لو نذر إنسان أن يفعل طاعة في مكان وليس هناك محذور فلا إشكال. فقد أتى رجل فقال: يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، بوانة ده مكان يريد نذر أن يذبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها وثر من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. هل كان فيها وثر من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. كان. هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: فأوفي بنذرك. إذن لا إشكال أن ينذر في البقعة طاعة طالما أنه لا محذور، إذن يجوز أن يصلي في نفس المسجد ويجوز أن يصلي في غيره، واضح. لا يتعين الأمر، يقول نذرت أن أعتكف لو عيننا إذن سيشد الرحال، لا يشترط. يعني سنوجب عليه شد الرحال. لا، لا يشترط. لو قال في المسجد في المحافظة الفلانية، واضح، في المدينة البعيدة، لا يلزم. هناك هناك، واضح. ويجوز فيما هو أفضل كما ذكرنا، والله تعالى أعلى وأعلم. قال: إلا المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه، لأنه أفضل المساجد. وإن نذر في النبوي جاز في المسجد النبوي والحرام، وإن نذر في الأقصى جاز في المسجد النبوي والحرام أيضا. وإن نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام وحده، لأنه هو الذي أفضل منه. وإن نذر في المسجد الأقصى فله فعله في أيهما أحب، يعني في المسجد النبوي أو المسجد الحرام، لأن كل منهما في الفضل أعظم من المسجد الأقصى. قال: ويستحب للمعتكف الاشتغال بالقرب، يعني واجتناب ما لا يعنيه من قول أو فعل. يعني ليس الاعتكاف فرصة للكلام وتضييع الأوقات كما يفعل بعض الناس، والتعارف وجلسات السمر والتفكه، هذه فرصة للخلوة مع الله سبحانه وتعالى، وأن يراجع الإنسان نفسه فيما مضى، وأن ينظر ماذا سيفعل فيما هو آت، وفرصة إلى أن يعني ينخلع الإنسان من أشغال الدنيا وهمومها، ويقبل على الله عز وجل حتى يجد قلبه، عسى أن يولد قلبه من جديد. قال: ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك، يعني لو أكثر الكلام في أمور الدنيا لا يبطل، لكن يكره له هذا. قال: ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه، كما ذكرت أمنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، إلا أن يشترط. وهذه المسألة مشهورة: هل للإنسان أن يخرج لعيادة المريض، أو صلاة مثلا صلاة جنازة، هل له أن يفعل يعني هل له أن يخرج لذلك هذه القرب إن اشترطها؟ نقول: الاعتكاف نوعان، هذا إما اعتكاف منذور فالبقاء فيه واجب، وإما اعتكاف مستحب. فإذا الاعتكاف المنذور إتمامه واجب ولا يجوز قطعه، أما الاعتكاف المستحب فيجوز قطعه مع الكراهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف واعتكفت نساء فقال: البر أردتن، وقوض خباءه وخرج صلى الله عليه وسلم. المهم هنا، لو كان الاعتكاف منذورا إذن يحرم قطعه. طيب الآن لو أنه خرج لطاعة، لقربة، أو يعني زيارة مريض، أو اتباع جنازة، صلاة على الجنازة، لو أنه خرج لهذا في الاعتكاف المنذور، لو أنه لو لم يشترط فسد اعتكافه، لكن لو اشترط، قال أنه نذرت الاعتكاف على أن أخرج لكذا أو كذا، اشترط، فهذا له شرطه، والله أعلم، ولا يفسد اعتكافه، لأنه نذر اعتكافا على صورة ما. أما الاعتكاف المستحب فهذا في الحقيقة يعني لو اشترط لا إشكال، من باب أولى. لكن لو لم يشترط المسألة يكون يعني ليس يعني هنا، لو خرج سيبطل اعتكافه، ويكون له من الأجر ما يعني ما مضى، أو ما يعني أتمه من اعتكاف في هذا. نريد أن نقول بعض الناس تعتكف وتخرج تعتكف، هذا هناك اعتكاف جزئي، والظاهر ثبوت والله أعلم أنه هو يعتكف، يعني كما ورد عن بعض السلف، لو أنه اعتكف ليلة، اعتكف حسب الميسر له، خاصة الطلبة في وقت الدراسة والاختبارات لا يتمكنون من الاعتكاف الكامل، فيكون اعتكافا جزئيا، ويعني لا يضيع شيء عند الله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ولكن بلا ريب الاعتكاف السني أن يعتكف العشرة كلها، هذا الاعتكاف المستحب. ولكي يعتكف المستحب لابد أن يدخل قبل غروب أو يعني قبل غروب الشمس، يعني من آخر يوم من يعني يعني قبل غروب شمس يوم العشرين، يعني ستكون الليلة ليلة 21، يبقى لابد أن يدخل المسجد قبل أذان المغرب من الليلة 21، اللي دخول هذه الليلة، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان يدخل المسجد في هذا، وأعد لنفسه يعني خباء يدخل فيه، فكان يدخل بعد صلاة الفجر، لأن بعض الناس تقول أنه يبدأ اعتكافه من بعد صلاة الفجر. لا، هذا كان دخل فيه ما أعد داخل المسجد لأن يجلس فيه، لكن لكي يكون اعتكف الاعتكاف أصلا لليالي، لالتماس ليلة القدر، واضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلى لكي لا يضيع منه، لا تضيع منه ليلة القدر. فلذلك لو دخل بعد الفجر إذا لم يعتكف أول ليلة كما يعني يظن البعض. قال رحمه الله، تكلم إذن عن، ذكرت لكم الاعتكاف الكامل، قال إلا أن يشترط ولا يباشر امرأة، وهذا بلا شك محرم. قال عز وجل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. وإن سأل عن المريض أو غيره في طريقه ولم يعرج عليه جاز. وهذا كانت تفعله عائشة رضي الله عنها، أنها كانت يعني وهي خارجة كانت لا أسأل عنه إلا وأنا مارة، وهذا لا يؤثر لأنها لم تذهب إليه. فمثلا الآن هو خرج لقضاء الحاجة، لا يوجد خلاء مثلا، فخرج للذهاب للخلاء، فهو في الطريق قال ما أخبار فلان، ما، فهذا لا يؤثر، والله تعالى أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.